صحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذه الآيات الكريمة من سورة الرحمن جاءت بعد قوله جل وعلا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. الآيات. تقدم الكلام على قوله جل وعلا ومن دونهما جنتان، وذكرنا اختلاف العلماء رحمهم الله هل معنى قوله تعالى ومن دونهما أي أقل منهما منزلة وأدنى منهما فضل، أم أنه من دونهما أي من أمامهما وأقرب منهما إلى عرش الرحمن جنتان أخريان أفضل من الأوليين. فقال بعضهم الأوليان أفضل، وقال بعضهم الأخريان أفضل، لأنهما أقرب إلى عرش الرحمن جل وعلا. وفي قوله جل وعلا فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان، خيرات قرأ الجمهور بالتخفيف وتسكين الياء خيرات، وقرئ بالتشديد خيرات، خيرات وخيرات، وخيرات مفرد خيرة، يقال امرأة خيرة وامرأة شرة تقابلها. خيرات حسان ورد تفسيرها في الحديث خيرات الأخلاق حسان الوجوه، وقال بعض المفسرين هذه الصفة عائدة إلى الجنان الأربع، فيهن أي في الجنان الأربع، ورد بعضهم بل قال هذه في الجنتين الأخريين دون الأوليين، لأن الأوليين قال جل وعلا فيهن قاصرات الطرف، قال الذين فضلوا الأوليين على الأخريين قالوا قاصرات الطرف أفضل من مقصورات في الخيام، لأن أولئك قصرن أنفسهن وهؤلاء الأخيرات مقصورات، وقال عن أولئك كأنهن الياقوت والمرجان. وهذه الآيات الكريمة فيها وصف لما أعده الله جل وعلا لمن خافه واتقاه، خافه واتقاه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. أعد الله له هذا النعيم ولا يحيط به بشر ولا يدرك كنهه إلا الله جل وعلا في الدنيا، لأن المرء في الدنيا لا يستطيع أن يتصور ويدرك ما أعده الله جل وعلا لأوليائه، فلا يخطر على قلبه كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ما يخطر على قلب إنسان يتصور النعيم الذي أعده الله جل وعلا لأوليائه في الجنة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال في هذه الآية: لكل مسلم خيرة، ولكل خيرة خيمة، ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها من الله كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم يكن قبل ذلك. واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أكثر حسنا، الحور العين أم نساء الدنيا في الجنة؟ قال بعضهم: نساء الدنيا أبهى وأجمل لما فضلهن الله جل وعلا به من العبادة التي أدينها في الدنيا، فيفضلهن الله جل وعلا على الحور العين في الدار الآخرة. وقال بعض المفسرين: بل الحور العين أفضل وأبهى وأجمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاته على الميت: وأبدله زوجا خيرا من زوجه، يعني من الحور العين. وورد أن الآدميات في الجنة أفضل من الحور العين 70,000 ضعف، وروي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: إن الحور العين في الجنة المذكورات في هذه الآيات هن المؤمنات في الدنيا، زوجات الأنبياء والصالحين من عباد الله، فهن في الدار الآخرة الله جل وعلا ينشئهن إنشاء خلقا جديدا ويفضلن على الحور العين لما قدمنا من الأعمال الصالحة. قال بعضهم: المشهور أن الحور العين لسنا من نساء أهل الدنيا، وإنما هن مخلوقات في الجنة، لأن الله جل وعلا قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأكثر نساء الدنيا متزوجات، فقد طمثهن رجال قبل ذلك. وكذا مما ورد أن أقل ساكن الجنة من بني آدم النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن لكل مؤمن عدد من الحور العين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اطلع على النار رأى أن أكثر أهلها النساء، فإذا كنا أكثر في النساء فهن أقل في الجنة، فلا بد أن الحور العين منشآت في الجنة، أنشأهن الله جل وعلا وخلقهن في الجنة لعباد الله الصالحين. وكما ورد أنه ما آذت امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، يعني له زوجة مهيئة وتعرفه، قاتلك الله لا تؤذيه فإنما هو قليل عندك يوشك أن يرتحل إلينا أو كما ورد. فتغضب له زوجته من الحور العين إذا آذته زوجته في الدنيا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعم الله جل وعلا المذكورة في هذه الآيات مما أعده الله جل وعلا لعباده المؤمنين في الجنة تكذبان أيها الإنس والجن؟ فيهن خيرات حسان، قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة، قاله قتادة، وقيل خيرات جمع خيرة، وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه، قاله الجمهور. وروي مرفوعا عن أم سلمة، وفي الحديث الآخر الذي سنورده في سورة الواقعة أن الحور العين يغنين نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام، ولهذا قرأ بعضهم خيرات بالتشديد حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. الحور شديدة البياض، والحوراء في بدنها البيضاء، والحوراء في عينها شديدة بياض البياض العين شديدة سواد سواد العين. حور مقصورات، مقصورات في الخيام، يعني مقيمات محبوسات مخدرات مخبئات في الخيام، أي أنهن مخدرات لا يخرجن. ومنه سمي القصر قصر لأنه يحبس ويمنع من فيه من الخروج، فهن لكرامتهن لا يخرجن، بل هن مخدرات في الخيام في هذه القصور. يقال للمرأة قصيرة وقصورة ومقصورة، يعني أنها لا تخرج، قليلة الخروج أو لا تخرج، وليس المراد قصر القامة. قال الشاعر: وأنت التي حببت كل قصيرة إلي، وما تدري بذاك القصائر، عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطى، فشر النساء الحباتر. فقصيرة بمعنى مقصورة، بمعنى لزمت بيتها، والمرأة تمدح في لزوم بيتها وعدم خروجها، ويثنى عليها بهذا. والله جل وعلا قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن. فكلما قللت المسلمة الخروج فهو خير لها وأفضل، اقتداء بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وقيل في معنى قوله تعالى مقصورات في الخيام أي أنهن قصرن نظرهن على أزواجهن فلا يتطلعن إلى غيرهم. والخيام جمع خيمة، وقيل جمع خيم، والخيم جمع خيمة يعني يكون جمع الجمع، وهي في اللغة أعواد تنصب وتظلل بالثياب فتكون أبرد من الأخبية، يعني أبرد من البيوت القوية المحصنة، لأن هذه بالثياب يكون يتطرقها الهوى، هذا بالنسبة لحال الدنيا. والخيمة في الجنة درة مجوفة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما مقصورات محبوسات في الخيام، قال في بيوت اللؤلؤ، يعني البيت الكبير من لؤلؤة واحدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيام در مجوف، يعني الخيمة في الجنة من درة واحدة مجوفة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، طولها في السماء 60 ميلا، والميل مسافته المعروفة كيلو 600 متر، يعني كيلو 6 من 10، فالعشرة كيلو 16 ميل، 10 ميل 16 كيلو، لأن الميل أكثر من الكيلو 6 من 10. وحديث البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون يطوف عليهم المؤمن، يعني ينتقل من أهل إلى أهل في هذه الخيمة العظيمة التي هي من درة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي هذه النعم التي يذكرها الله جل وعلا لكم ويتفضل بها على عباده المؤمنين في الجنة تكذبان أيها الإنس والجن؟ حور مقصورات في الخيام، وهناك قال فيهن قاصرات الطرف، ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت، لأن الله ذكر في صفة الحور بأهل الجنتين الأوليين قال فيهن قاصرات الطرف، فتلك قاصرة طرفها. وفي هاتين الجنتين قال مقصورات في الخيام، يعني قصرنا. هذا مما استدل به بعض العلماء على أن الأوليين أفضل من الأخريين، وقال هناك فيهما عينان تجريان تجري، وقال هنا فيهما عينان نضاختان، والنضاخة الفوارة، والتي تجري قالوا أعظم من الفوارة، وقال بعضهم بل الفوارة أعظم، لأن الفوارة فيها دفع بقوة وتلك تجري جريان عادي، والله أعلم. يعني اختلاف العلماء رحمهم الله في تفضيل الجنتين الأوليين أو الجنتين الأخريين على الأخرى. وقوله في الخيام، قال البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. تقدم المراد بالطمث لم يطمثن أي لم يجامعهن، أو لم يطمثن أي لم يدمهن، لأن الطمث هو الدم، ولذا سمي الحيض طمثا لأنه دم، والدم يخرج عند البكارة طمث، أي لم يمسهن ولم يباشرهن ولم يجامعهن قبل أهلهن وذويهن في الجنة إنس ولا جان، أي أنها أنشئت في الجنة إنشاء. نعم. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، قد تقدم مثله سوى، إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي هذه النعم التي يقص الله جل وعلا عليكم مما أعده الله جل وعلا لأوليائه في الجنة تكذبان أيها الإنس والجن؟ فيقال لا بشيء من نعمك يا ربنا نكذب، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. أرأى جمهور المفسرين متكئين على رفرف بالإفراد، وقرئ رفارف، متكئين على رفارف على الجمع، وقرئ خضر بضم الخاء وإسكان الضاد، وقرئ بضم الخاء وضم الضاد أي خضر. والرفارف البسط، وقيل الأثواب، وقيل المحابس، والمحابس جمع محبس على وزن مقعد، والمراد بها ثوب ناعم يطرح فوق الفراش، يكون هو الموالي لجسم النائم عليه، ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه، كما يعبر عنه عندنا بشرشف ونحوه. متكئين على رفرف خضر، وقال الترمذي رحمه الله رفرف، كلمة رفرف مثل ما يقال رفرف الطائر أي حرك جناحيه. قال هذه على شكل المرجحة، يكون فيها عبد الله المؤمن وأنيسته زوجته، على هذا يتقلب بهما يمينا وشمالا على شكل المرجحة، ينقلهما من مكان إلى مكان على سبيل الاستئناس والتنقل والتنزه في هذه الحركة. هذا قاله الترمذي رحمه الله. وقيل الرفرف هو رياض الجنة، وقيل الرفرف الوساعد والطنافس، يعني التي يتكأ عليها. وفي قوله متكئين على رفرف خضر، هذه مما استدل به الفريق الثاني الذين قالوا الجنتان الأخريان أفضل من الجنتين الأوليين، لأن أولئك متكئين على فرش، وهؤلاء متكئين على رفرف خضر، فالرفرف بهذا الشكل وهذا التفسير يكون أكمل وأفضل من الفرش المذكورة في الآية السابقة. والخضر الشيء الأخضر، والأخضر محبب إلى النفس، فالخضرة محببة إلى النفس، واللباس الأخضر يفضل، فأكثر لباس للجنة خضر. وعبقري حسان، قال الخليل بن أحمد: العبقري من الرجال هو الذي وصل إلى منتهى أو أكثر ما يمكن أن يصل إليه رجل من الرجولة والكمال والجمال والرأي والصفات الحميدة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته لعمر رضي الله عنه يقول: فلم أرى عبقريا يفري فرية. والعرب تقول للرجل المبرز في شيء ما: فلان عبقري في هذا الشيء. قالوا: لأن كلمة عبقر اسم بلد يسكنه الجن، والعرب كانت كلما برز في شيء ما تنسبه إلى تلك البلد، يعني كأنه جني، لأن العرب كانوا يهابون الجن ويرون أنهم يقدرون على الشيء الكثير الذي لا يقدر عليه الإنس. فالمبرز من العرب عندهم ينسبونه إلى الجن فيكون عبقري. وهنا متكئين على رفرف خضر عبق وعلى رفرف خضر وعبقري حسان، يعني عبقري يعني أنها فيها الطنافس الموشات بالوشي يعني بالأعلام المجملة. قال بعض المفسرين في قوله جل وعلا حسان: إذا كان الله جل وعلا هو الخالق الحسن ووصف هذه بالحسن، دل أنها في منتهى ما يكون من الحسن. وعبقري حسان، لأن العظيم جل وعلا إذا قال هذا شيء عظيم معناه أنه في منتهى العظم. إذا قال حسان وهو جل وعلا خالق الحسن فهي في منتهى الحسن. قرئ عبقري وقرئ عباقري وعباقر، قراءتان غير القراءة المشهورة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم، بأي آلاء، بأي أنعم الله الذي جل وعلا تفضل بها على عباده تكذبان أيها الإنس والجن. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرفرف المحابس. وكذا قال مجاهد وعكرمة. المحابس كما تقدم هو الغطاء والثوب المجمل المنعم الذي هو ناعم يوضع على الفراش. وقال العلاء بن بدر: الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. وقال عاصم الجحدري: متكئين على رفرف خضر، يعني الوسائد، وهو قول الحسن البصري. وقال أبو داود الطوالسي: متكئين على رفرف خضر، قال الرفرف رياض الجنة. وعبقري حسان، قال ابن عباس وقتادة والضحاك: العبقري الزرابي. وقال سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي، يعني جيادها. وسئل الحسن البصري عن قوله وعبقري حسان فقال: هي بسط أهل الجنة. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك تعاظم وتقدس ذو العظمة والجلال والكبرياء سبحانه وتعالى. للجلال والإكرام قراءة الجمهور هنا بالجر وهناك بالضم بالرفع، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام الذي في وسط السورة وهنا بالجر، وقرئ هذا بالرفع على أنه صفة للإسم. فإذا كان ذو الجلال صفة لربك فهو يقرأ بالجر، وإذا كان صفة للإسم فهو يقرأ بالرفع، تبارك اسم ربك ذو الجلال. والقراءة هناك القراءة المشهورة بالرفع، وفي هنا المشهورة بالجر، وقرئ هنا بالرفع تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. وتقدم سبق أن قلنا إن كلمة تبارك لا يصح أن تطلق إلا على الله جل وعلا، لأنه هو الذي يهب ويعطي البركة، وهو جل وعلا الذي يبارك في الأشياء. وأما الآدمي فلا يصح أن يقال عنه تبارك علينا بكذا كما يقول بعض العامة، وإنما يقال فلان مبارك، فلان مبارك، ولا يقال تبارك علينا فلان، لأن كلمة تبارك جاءت في القرآن العظيم لله جل وعلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فكلمة تبارك تقال لله جل وعلا لأنه هو ذو البركة جل وعلا وهو المعطيها سبحانه وتعالى. ويقول هنا وتبارك تفاعل من البركة. قال الرازي وأصل التبارك من التبرك وهو الدوام والثبات، ومنه برك البعير، يعني كلمة بركة من الثبوت والدوام، يقال برك البعير بمعنى ثبت، ويقال بركة الماء بأنها استقر فيها الماء، والمعنى دام اسمه وثبت، أو دام الخير عنده وثبت، لأن البركة وإن كانت من الثبات لكنها تستعمل في الخير، أو يكون معناه على وارتفع شأنه، وقيل معناه تنزيه الله جل وعلا وتقديسه. وهذا التنزيه إذا كان للإسم فما ظنك بذاته جل وعلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والوارد هذا اللفظ تباركت يا ذا الجلال والإكرام يخطئ بعض الناس فيقول تباركت وتعاليت، وإن كان معنى تعاليت صحيح لكنه لم يرد في هذا الموطن، وإنما ورد تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أخرجه مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الثناء على الله جل وعلا في نهاية الصلاة عندما يسلم،